بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدرس الليلة بعد الإجازة، إجازة الطلاب في الجامعة الإسلامية، ونعود لكتابنا وهو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقفنا في باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله، وهذا قد بدأنا فيه في الدرس الماضي ونكمله الآن. يريد أن يبين على أن الكذب كبيرة من الكبائر، الكذب كبيرة من الكبائر، فلا يجوز للمؤمن أن يكون كذابا، وأعظم الكذب أن يكون على الله عز وجل، بحيث يقول الإنسان أن الله حرم كذا وأحل كذا، أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقوله الرسول هو شرع. الله عز وجل أخبر على أن ما يقوله الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكون إنسان يكذب على الرسول ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا ونهى عن كذا ولم يكن كذلك، فهذا من أعظم الكذب والافتراء على الله عز وجل، لأن هذا يكون شرع. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة، أي خصلة الكذب مطلقا، لا على الله عز وجل وهذا من باب أولى، ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين العلماء الذين كذبوا على رسول عليه الصلاة والسلام، بينوا تلك الأحاديث التي نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، وعلماء الحديث بيّنوا ذلك، وبحمد الله هذا الدين محفوظ، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكلام الله محفوظ، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل. الله يقول في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فينبغي للمسلم أن يكون على وعي بأن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن الله عز وجل، والله قد أخبر بذلك في كتابه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نبدأ الآن نسمع القارئ في هذا التعليق على هذا الباب الذي هو باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الوعيد الشديد لمن يعمل ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية، وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني اسمعوا هذا الوعيد الذي جاء عن الذين يفترون على الله عز وجل والذين يستعملون الكذب. فالمؤمن لا يكون كذابا، وإنما يكون صادقا، ولا يجوز له أن يكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على المسلمين ولا على إخوانه المسلمين. فهذه خصلة ذميمة يجب على المسلم أن يتجنبها، وهي كبيرة من الكبائر، والكبائر تحت مشيئة الله، إن تاب منها المسلم عفى الله عنه، إلا الشرك، فالله عز وجل لا يغفره. هذه الكبائر إن تاب منها مسحت عنه، وإذا كانت توبة صادقة أبدلت له بحسنات. فيجب على المسلم أنه إذا وقع في شيء من هذا النوع أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. أما الشرك فالله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة. المعاصي الأخرى الكذب والنميمة وغيرها، هذه المعاصي لو مات المسلم وهو مرتكب معصية من هذه المعاصي هو تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء الله عز وجل غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر. إذن يجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة مطلقة. هذه الخصلة الذميمة لا يدخل فيها إلا الإنسان الذي عنده نقص في دينه في إيمانه، يريد أن يعمل شيئا حتى الناس يعني ينظرون إليه، أو يقدم شيئا حتى يأخذ من الناس شيئا، فهذه الخصال ينبغي المسلم أن يتجنبها. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر، والله عز وجل أخبر في كتابه في قضية النميمة وقضية الكذب، والله عز وجل أخبرنا بشيء نقرأه دائما. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة تتكلم بها بلسانك مسجلة إما لك وإما عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الإنسان قد يتساهل ويتحدث بلسانه ويتكلم في أعراض الناس، لكن ينبغي له أن يتنبأ أن هذا مسجل عليه. والله عز وجل أخبر أنه يوم القيامة ينشر لكل إنسان صحيفة، هذه الصحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيت. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تقرؤون دائما وتسمعون دائما. الله عز وجل يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل عليك فمن باب أولى أن تسجل عليك ما هو أكبر من ذلك. إذن عليك أن تتجنب هذه الأشياء جميعا، وأن تحفظ لسانك إلا من ذكر الله عز وجل. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكذب صفة ذميمة وقد نهى الله عنه، والمؤمن لا يكون كذابا، فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرما. فالكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، كأن يقول أحدهم: إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينسب إلى الله شيئا لم يقله، فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال أيضا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكذب على الله يتنافى مع الإيمان، وهو أعظم أنواع الكذب. فمن الكذب على الله أن يخبر عن الله أمرا خلاف الواقع لغرض من الأغراض، إما لنيل شيء تطمع به نفسه، أو نصرة لمذهبه أو رأيه، فهذا من أعظم الكذب، لأنه من الافتراء على الله عز وجل. ثم يليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. نسمع هذا الترتيب. يعني الشارح رحمه الله أو وفقه الله عز وجل لأنه ما زال على قيد الحياة، رتب هذا الترتيب. يقول النساء، يعني هو يقول يعني هذا الذي يكذب قد يكذب لغرض من الأغراض، يعني إما لنيل شيء تطمع به نفسه فيريد شيئا، ولكن كيف يتحصل عليه؟ كأنه يظن أنه لا يتحصل عليه إلا إذا جاء بهذا الكذب. فالكذب الأول الذي هو أعظم الكذب أن يكذب على الله، لأنك تنسب إلى الله عز وجل شيئا لم يقله الله عز وجل، وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. ثم يليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على الرسول هو كذب على الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحينما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو لم يقله، فهذا من أعظم الكذب الذي يفتره الإنسان على دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي الكذب بين الناس، واحد يكذب على آخر أنه قال كذا وكذا ولم يقله، هذا أقل ولكنه حرام، يعني كله لا يجوز، ولكن يتفاوت في الإثم الذي يرتكبه الكذاب. فمن كذب على الله فهذا افتراء عظيم، ومن كذب على رسوله فكذلك، ثم من كذب على الناس فسيحاسب على كذبه هذا. فيجب للمسلم أن يكون مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يسلم الناس من لسانه، فلا تتكلم في أعراض الناس ولا تكذب عليهم، لأن هذا مسجل عليك. وينبغي للمسلمين أن يكونوا إخوة، والله قد قال في كتابه إنما المؤمنون إخوة، ويجب علينا أن نكون كذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالكذب عامة محرم ويعد كبيرة، ولكن بعضه أشد من بعض، فأشده الكذب على الله تعالى، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. فلا يجوز بأي حال من الأحوال القول على الله بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله وهذه الآية تدلان على أن القول على الله بغير علم من أعظم الكذب. وهنا ينبغي أن ننبه أن فيه إشاعات عند الناس على أن محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين. هو الآن يذكر هذه القضايا الكبار التي هي من أعظم الكذب والافتراء على الله عز وجل، ولكنه ما حكم على صاحبها بالكفر، وإنما حكم عليها أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، والكبائر كما عرفنا على أنها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عز وجل عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. والذي أنبه عليه في قضية الشرك، لأن الشرك بالله عز وجل الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة. يعني الآن الفرق بين الكبيرة وبين الشرك أن الكبيرة لو مات الإنسان وهو مصمم على هذه الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر اليهودي والنصراني والمشرك الشرك الأكبر، هذا الذي يخلد صاحبه. وأما الذي يرتكب الكبائر فكما عرفنا أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. لكن من يستطيع منا أن يمد إصبعه إلى هذه النار؟ فما دام هذا الموضوع فيه وعيد من الله عز وجل بالنار فينبغي الإنسان أن يحذر ذلك، وإذا وقع في الذنب فعليه أن يتوب، لأن باب التوبة مفتوح. فينبغي المسلم أن يكون كذلك إذا أراد أن تسلم نفسه في الآخرة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا وعيد آخر. فالوعيد في الآية الأولى ذكر أنه أظلم الناس، وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأتي وجهه مسودا أمام الخلائق يفضح بهذه العلامة والعياذ بالله. يعني وجوه مسودة يوم القيامة، في الدنيا قد يكون مبسوط ويكذب ويلبس اللباس الطيب ونحسن ما يكون، لكن يوم القيامة يأتي بهذه الصورة، هذه الصورة التي كما سمعنا يأتي وجهه مسود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فوجوه المؤمنين هي تبيض، ووجوه الكافرين هي التي تسود. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أما في الدنيا فقد يكذب ويبقى وجهه من أحسن ما يكون أمام الناس، ولكن في الآخرة يأتي بهذه العلامة السيئة والناس يعرفونه أنه هذا من الكذابين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والكذب على الله يكون في العقيدة كقول النصارى اتخذ الله ولدا، فينسبون الولد لله ويقولون إن عيسى عليه السلام ابن الله، والكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله فينسبون له البنات مع أنهم يكرهونها لأنفسهم. قال الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يعني الكفار في الجاهلية يخافون العار، فما يريد الإنسان أن تكون له بنت لأنه يخشى أن تجلب عليها العار، فإذا قيل له على أنه تحصل على بنت يريد أن يختفي من الناس، ما يريد أحد يشاهده لأنه يرى هذا أنه عيب وأن هذه منقصة، ومع ذلك ينسبون البنات إلى الله عز وجل فيقولون الملائكة بنات الله، من أين لهم هذا؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن مثل هذا القول الذي يقال هو كذب وافتراء على الله عز وجل. عيسى عليه السلام عبد، والله عز وجل أنطقه وهو يعني رضيع، حينما جاءت به أمه تحمله قالوا يا مريم أن لك هذا، ثم صاروا يلومونها، وهي خشيت على نفسها في البداية حينما أرسل الله إليها الملك وقال جاء يبشرها بأنها سيكون لها ولد، قالت أن يكون لي ولد ولم يفسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، وأخبر على أن هذه علامة ستكون ولا بد منها، وبالفعل حملت ووضعت، فأصبحت في مشكلة، امرأة طاهرة وأهلها كذلك، فكيف تأتي بهذه الصورة وتأتي بهذا الولد بدون أب؟ ماذا تصنع؟ يعني أوحي إليها أنها تشير إليه، فجاءت بهذا الولد تحمله، اقرأوا سورة مريم تحمله، قال يا مريم أن لك هذا، فين لك هذا وأنت يعني من الناس المعروفين بالفضل وبالخير وبالشهامة، من أين لك هذا؟ فأشارت إليه وقالت لهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناها السكوت، الصوم على الأكل والشرب في الصوم المعروف، وكذلك السكوت يسمى صوما، فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ يعني ليست العادة على أن الطفل الصغير هذا يتكلم، أنطقه الله عز وجل فقال إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار الشقية إلى آخره. فهؤلاء الذين نسبوا إلى الله عز وجل وهم النصارى وهم أهل التثليث وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كذب افتراء على الله عز وجل ومن أكبر الكبائر، فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. إذن هذا شرك بالله عز وجل في العقيدة، فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعيسى عبد، والله عز وجل أرسله وجعله آية لبني إسرائيل الذين يكذبون الأنبياء ويقتلونهم، بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء وهذه طبيعتهم وعادتهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله فينسبون له البنات مع أنهم يكرهونها لأنفسهم. قال الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال سبحانه: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى لأنه غني عن ذلك، لأن الوالد يفتقر إلى ولده، ولأن الولد شبيه بالوالد، ومن شابه أباه فما ظلم، وهو سبحانه ليس له شبيه، والولد جزء من الوالد، والله جل وعلا ليس له جزء من الخلق. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا. وهذه كلها محاذير عظيمة. ومن أشكال الكذب على الله أيضا الشرك بالله واتخاذ الشركاء في عبادته، مثل قولهم: إن الله اتخذ شريكا يعينه ويساعده. فالله لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير، ولا شريك له في الألوهية، لأنه المستحق لأنواع العبادة. الله عز وجل أخبر على أن له الخلق والأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، وليس لأحد من البشر أن يشاركه في ذلك. هذه العبارة التي قالها المؤلف أو الشارح أنهم اتخذوا مع الله شركاء، يريدون يتوصلون بهم أو يتوسطون بهم إلى الله كما سيأتي. والله عز وجل ليس بحاجة إلى الوسطاء، وإنما بابه مفتوح، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ما يحتاج أنك تتوسط إما بصاحب القبر وهو مسكين قد أفضى إلى ما قدم، أو بإنسان مخلوق موجود على قيد الحياة وتطلب منه يتوسط لك إلى الله عز وجل. والله عز وجل ليس بحاجة إلى واسطة، وإنما كل مسلم يتجه إليه، والله عز وجل يعطيه ما يريد، فما عليه إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل بالإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى، لأن العبادة له وحده ولا شريك له في ذلك. وطلاب العلم يعرفون على أن أقسام التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية، يعني أنه لا خالق إلا الله، ولأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. المشركون الذين اتخذوا تلك الآلهة مع الله عز وجل ما كانوا يدعون أنهم يخلقونهم ولا يرزقونهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما يدعون غير الله ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء حجاب. اقرأوا سورة الصاد، يعني لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما في واحد يدعي على أن فيه من خلق ابنه أو بنته أو زوجته أو دابته، ما حد يدعي هذا، كلهم يعترفون بأن الله وحده هو الخالق لكل شيء. لكن لما يشركون به ويقال لهم قولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني المشركون يعرفون معنى هذه الكلمة، فلما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هذه الآلهة الكثيرة اللات والعزة وأصحاب القبور الذين يتوسلون بهم إلى الله عز وجل كلها عندهم آلهة، ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقولون كما حكى الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم، ويعرفون تلك عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومن هنا سندخل في قضية الزيارة، لأن الإخوان جميعا جاءوا لهذا المسجد وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيارة المشروعة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الرسول حينما بعث كل البشرية في شرك إلا ما شاء الله، دعاهم إلى عبادة الله وحده، ولكن يعبدون مع الله تلك الآلهة المتعددة، فنهاهم عنها مطلقا، يعبدون اللات والعزة وأصحاب القبور والحجارة يعبدونها، وكانوا من مكة إذا سافروا من مكة أخذوا 4 حجارة، 3 يركبون عليها القدر حقهم، وواحد يجعلوه إله معبود لهم من دون الله تبارك وتعالى. هكذا كانت طبيعتهم وهكذا كانت عادتهم، فالله عز وجل نهى عن ذلك مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم نهاهم عن زيارة القبور، لأنهم إذا تأخر المطر استغاثوا بأصحاب القبور، إذا جاءهم عدو استنصروا بأصحاب القبور، وهكذا إذا كان إنسان عنده مريض جاء إلى صاحب القبر يستشفي به، المرأة إذا لم تحمل جاءت إليه وتطلب من صاحب القبر هذا أن تحمل، وهذا وجد في الدنيا كلها حتى بعد الإسلام. فهذه الأشياء التي نهى عنها محمد عبد الوهاب وسموه أنه يعني يكفر المسلمين، هو جاء ينهاهم عن هذه الأمور التي يرتكبونها. إذن هذه الأشياء التي كانوا يرتكبونها نهاهم الرسول عنها مطلقا. طيب لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذهابهم إلى اللات والعزة وإلى أصحاب القبور والاستغاثة بهم ودعوتهم من دون الله عز وجل عرفوا على أنها شرك، فلما عرفوها تجنبوها. لما تجنبوها قال لهم هذا القول، واسمعوا لفقه الصحابة وحرصهم على دينهم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. اسمعوا ماذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: ماذا نقول؟ يعني لما كنا في تلك الفترة نزورهم نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، نطلب إنزال المطر الاستنصار على العدو، شفاء المريض، الآن ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. سمعنا قول الرسول للصحابة، تقول هذا القول في زيارتك سواء في المدينة أو في بلادك، لما تزور المقبرة تقول هذا القول، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أنتم متم ونحن جائين وراكم، يغفر الله لكم. لماذا؟ لأنهم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إلى دعائهم، تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. صليتم المغرب على جنازة أو جنائز، انقطعت أعمالهم، ما بقي لهم إلا دعوتكم التي دعوتم بها لهم. إذن أنت لما تزور المقبرة عليك أن تستعمل هذه الزيارة المشروعة، لأنك تستفيد منها في نفسك ويستفيد منها الذين تزورهم، لأنك تدعو لهم لأن أعمالهم انقطعت. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه بذلك وتبعه أصحابه في ذلك وبلغه للمسلمين جميعا. إذن أنت حينما تأتي وتطلب من ميت ما لا يطلب إلا من الله، من أين له يعطيك؟ هو مات الآن وانتهت أعماله، لم يبقى له إلا ما قدم، ولم يبقى له إلا دعاء إخوانه المؤمنين. ثم أضاف لنا فائدة أخرى في حديث، قال أن هذه الزيارة تذكركم الآخرة، يعني أنت لما تزور صاحب أصحاب المقبرة تتذكر الآخرة. ما إيش معنى تتذكر الآخرة؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت، أليس كذلك؟ كلنا على اقتناع أننا سنموت، لكن ننسى ونرتكب الأخطاء. إذا زرت المقبرة وجدت أبوك وأخوك وعمك وجارك بل ابنك الصغير مات وجيء به إلى هذه المقبرة، إذا تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فماذا تصنع؟ ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. قال: فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه الزيارة المشروعة التي نقولها لإخواننا الزوار، أنتم جئتم لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولا شد الرحل من بلد إلى بلد لا يجوز إلا إلى 3 مساجد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، من أجل طلب الأجر، أما للتجارة وللسياحة فسافر حيث تشاء، لكن كونك تشد رحلك وتريد ثوابا من الله عز وجل، هذا حصره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه 3 أماكن. ما هي هذه 3 أماكن؟ مسجد الكعبة، مسجده عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله الآن مع اليهود. هذه 3 أماكن هي التي تشد إليها الرحال من أجل طلب الثواب. أما كونك تسافر للتجارة للزيارة للتمشي كما يقولون، هذا ما فيه معنى، لكن كونك تزور تلك الأماكن تريد يعني ثوابا من الله عز وجل، فهذا محصور فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع لأمته، هو المشرع لأمته. إذن نحن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزور هذه الأماكن. ثم أخبر أن هذه الأماكن فيها زيادة في أجر العبادة. الصلاة في الكعبة 100,000 صلاة، يعني أجرها وثوابها تصلي صلاة واحدة ويأتيك هذا الأجر العظيم. الصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، معنى الثواب الذي تتحصل عليه في صلاة واحدة مثل ما تتحصل عليه في غيرها 1,000 صلاة، يعني في غير هذا المسجد، يعني غير هذا المسجد حتى في المدينة نفسها. أنت إذا صليت في المساجد الأخرى صلاة واحدة بأجر واحد، أما الصلاة في هذا المسجد فأجرها 1,000 صلاة. وقباء سيأتينا الحديث عنه، لأن الصلاة فيه كأجر عمرة. إذن هذه الأماكن إضافة إلى أنها منصوص عليها من الرسول عليه الصلاة والسلام، بين ما يستفيده المسلم حينما يأتي لهذه الأماكن، وهو أنه حينما يصلي هذه الصلاة تحسب له هذه الأجور العظيمة على هذه الصلاة، ولا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، لا فرق بين ذلك، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا، ما قال الفريضة، وإنما قال صلاة في مسجدي هذا. فعلى الزائر أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن كلما زدت صلاة زاد في رصيدك، والإنسان يطمع في الرصيد في الدنيا حينما يبيع ويشري. إذن يجب عليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد. حينما تأتي للمسجد وتدخل ماذا تصنع؟ حينما تدخل المسجد تصلي تحية المسجد. إن جيت والناس في صلاة، صلاة الظهر عصر مغرب عشاء، يعني في الفريضة، تصلي معهم. إذا جئت بغير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد 2 ركعات، أو كما قلنا تصلي الفريضة إذا كنت وجدت الجماعة يصلون. بعدما تنتهي لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. تذهب ثم تأتي تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا عليه الصلاة والسلام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف إلى هذا الكلام شيئا فتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وهذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. كل واحد يستطيع يقول هذا القول. طيب، بعدما تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام أنت تريد أن تدعو. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل لا مانع من ذلك، لكن أين تستقبل؟ تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر. تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، هذه الزيارة المشروعة. ثم بعدما تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من الخلفاء الراشدين الذين قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. إذن بعدما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر، ثم ترجع للمسجد، للمكان الذي أنت فيه. إن تمكنت أن تصلي في الروضة فهذا شيء طيب، إن لم تتمكن أن تصلي في الروضة لكثرة الناس والزحمة وكذا تصلي في المسجد في أي مكان، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا، ما نصص على أن الصلاة في الروضة يكون أجرها أعظم من الصلاة في المسجد، وإنما الروضة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فإن استطعت أن تصلي فيها الحمد لله، وإن لم تتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء المتقدمون يكونوا في الروضة، لكن إذا أقيمت الصلاة ما يبقون فيها بل يذهبون إلى الصفوف الأولى، لأن الرسول حث على الصف الأول، فهكذا كانوا يفعلون. إذن تعمل هذا العمل. طيب ماذا تصنع بعدما تعود إلى هذا المسجد للمكان الذي كنت فيه؟ تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد أمرك بذلك. الله يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنتم الآن يشتغلون بعضكم في التجارة وكذا، يقولون كذا فيه 10% و5% و2%، هذه صلاة، تصلي صلاة واحدة تتحصل على 10. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تزور مرة أخرى هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، ما يحتاج تذهب مرة أخرى للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أجاب الزحمة بين الناس والزحام الذي نشاهده الآن. فينبغي للمسلم أن يتمسك بالسنة وأن يعمل بالسنة، فتصلي كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني هناك ملائكة سياحين كلفوا بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. أنا أسأل الآن: كم عدد المسلمين في العالم؟ بالمليار يعدونهم، هل كلهم يستطيعون يأتوا إلى هذا المكان حتى يسلموا على الرسول؟ ما يستطيعون. وهذا الدين يسر، والله عز وجل سهله على عباده. إذن تسلم، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. قال: تجعل قبري عيدا. ما هو معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر. يوم الجمعة عيد أسبوعي، عيد الأضحى، عيد الفطر، هذا عيد. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون الذهاب الروح والمجيء إليه. ثم يقول: أنتم ماذا تريدون؟ تريدون الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاتك تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير منكم لما ودعهم إخوانهم عند سفرهم يقولون: سلموا لنا على الرسول. يعني كثير منكم الآن عليهم أو عندهم وصية لابد أن يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، من جيرانهم، من إخوانهم. لكن أنت هذه الصلاة قد تنسى وقد تموت، ما حد يدري، هذا الأمر بيد الله. معنى ذلك أنه يحرم نفسه هذه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ولهذا قال العلماء في كتبهم: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تسلم على الرسول وهو يسلم على الرسول، لا فرق بين سلامه وسلامك. وهذا من فضل الله على عباده. فيجب علينا أن نتمسك بالسنة وأن نعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث، قالوا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني المقبرة معناها لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. فأنت لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ القرآن ولا تصلي النوافل في البيت. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني كثير من الناس يترك البيت ما يقرأ فيه لا قرآن ولا يصلي فيه نوافل. أما صلاة الفريضة فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تؤدى في المساجد. بل وهم على أن المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فحث إخواني على المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد، لأن الرسول أمر أن تصلى في حيث ينادى بها. فكونك تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين هذا هو الذي أمر الله عز وجل به. ولا يتخلف عن الصلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقول الصلاة، يقول لك المعبود باقي، يعني كلمة دارجة على ألسنة العامة، المعبود باقي. من هو قال لك المعبود يموت؟ أن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود أمرك أن تؤدي الصلاة في هذا المكان، فعليك أن تمتثل أمره وتؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر جماعة يجمعون حطبا، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يهم بهذا على شيء غير واجب؟ يعني كثير من الناس يقولون صلاة الجماعة سنة. أيش معنى سنة؟ يعني سنة معناها السنة الذي يؤديها يثاب والذي لا يؤديها لا يعاقب، والكلام هذا ليس بصحيح. وقد أخبر ابن مسعود على أنها من سنن الهدي، يعني صلاة الجماعة سنة من سنن الهدي. قال: ولهذا لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن سنة هذا معناها، ما هي السنة في تعريف الفقهاء وتعريف أهل المصطلح يقولون بهذا التعبير. إذن سنة هي من سنن الهدي، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلها جماعة، وهم أن يعاقب على من يتخلف عن صلاة الجماعة ذلك العقاب الشديد. كان رجل من الصحابة يأتي من بعيد إلى المسجد، فقال له أصحابه: لو اشتريت لك أتانا، أنتم تعرفون الأتان يعني حمار تركب عليه لأن محلك بعيد. فماذا قال هذا رجل همته عالية؟ قال: أنا لا يهمني ذلك، أستطيع أن أشتري، لكن أريد أن تكتب لي خطواتي إلى المسجد. ما هي الخطوات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من توضأ في بيته وجاء إلى المسجد خطوة بحسنة والأخرى تحط عنه سيئة، خطوة بحسنة والأخرى تحط عنه سيئة. ولهذا بني سلمة قبيلة من قبائل العرب موجودين وما زالوا إلى الآن في المدينة وحول المدينة، لما فضيت الأماكن حول المسجد أرادوا أن ينتقلوا يعني يتقربوا من المسجد. نسمع ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني احفظوا دياركم وحرصوا عليها وابقوا فيها، تكتب آثاركم يعني خطواتكم من بيوتكم إلى المسجد وعودتكم من المسجد إلى بيوتكم. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. وكثير من الناس قد تساهلوا في صلاة الجماعة في كل مكان في الدنيا كلها إلا ما شاء الله، فيجب على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة حيث ينادى بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وذكر الوعيد الشديد في من ترك صلاة الجماعة. أظن هذه تكفينا في الزيارة ولا نضيف لها شيء؟ الأماكن التي تزار نكملها، يعني شهداء أحد، شهداء أحد يزارون، يعني أنت تزور البقيع وهذا البقيع فيه عدد من الصحابة وفيه موتى المسلمين من أهل المدينة إلى بعد المغرب الليلة، الجماعة اللي صلينا عليهم ذهبوا بهم إلى البقيع. إذن هذه مقبرة، نذهب ونسلم عليهم، وأعتقد أنكم ما نسيتم الزيارة المشروعة التي ذكرناها قبل قليل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذه الزيارة كما قلنا لأهل البقيع، وكما قلنا للموتى في بلادنا. أنتم الآن من الشرق والغرب، فكل أصحاب المقابر في تلك البلاد ينبغي لنا أن نزورهم وندعو لهم ونتذكر أننا سنموت كما ماتوا. أما كونك تزورهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، يا بدوي يا عيدروس يا كذا، هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك. وهذه المواسم الذي يعملونها في الموالد ويذكرون فيها تلك الشركيات الكثيرة ينبغي المسلم أن يتجنبها، لأن يعني عيدروس والبدوي وغيره من المسلمين الذين ماتوا، هؤلاء من المسلمين الآخرين، ما في فرق بين زيارتهم وزيارة غيرهم، إذا زرتهم سلم عليهم السلام المعروف وتدعو لهم. ما كونك تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذا لا يجوز. وأعتقد أن الإخوان يعرفون هذا كثيرا وينهون عنه، لكن كثرة العامة وعدم النصح للجماعة الذين يرتكبون مثل تلك الأشياء المفاسد ينبغي للمسلم أن ينصح فيها وأن ينصح إخوانه وأن يبين له أن الزيارة المشروعة للمقابر جائزة في كل مكان، ولا يجوز دعائهم مطلقا للصحابة رضوان الله عليهم ولا غيرهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صار يدب في المدينة، وكانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تأخرت الأمطار يطلبون منه أن يدعو الله لهم، دخل رجل والرسول يخطب يوم الجمعة في هذا المسجد، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا. ما هي الأموال في ذاك التاريخ؟ الإبل والبقر والغنم المواشي والمزارع، وهذه كلها مبنية على الأمطار التي تنزل عليها من السماء من الله عز وجل. فهذا الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام هلكت الأموال وجعت العيال، يعني الإبل والبقر والغنم هلكت والعيال جاعوا، فماذا نصنع؟ فادعوا الله لنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، واستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلع السحابة صغيرة من خلف سلع، سلع هذا الجبل على يمينكم الآن، السحابة صغيرة كالترس طلعت في السماء ثم انتشرت ونزلت الأمطار، ما خرج الناس إلا والأمطار نازلة عليهم في صلاة الجمعة، استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، أسبوعا كاملا والأمطار نازلة. والله عز وجل قد أخبر على الإنسان أنه إذا مسه الخير جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فجاءت الجمعة الثانية، دخل ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني خربت الديار من كثرة الأمطار، وتعرفون ديارهم في ذاك التاريخ يعني مسقوفة بالنخل والأمطار هذه خربتها، خربت الديار، فادعوا الله لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، واسمعوا دعاءه، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. الله عز وجل استجاب دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الجبال وأماكن الأماكن التي تكون فيها الأشجار يستفيدون منها. هذا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخرت الأمطار حتى سموا ذلك العام عام الرمادة. إيش معنى الرمادة؟ يعني الأشجار صارت مثل الرماد، والرماد تعرفون الأشجار لما تحرك تصير رمادا، فسموا العام بهذه التسمية. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي لهم صلاة الاستسقاء، نسمع ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع الناس وخطب الناس، يعني صلوا صلاة الاستسقاء وخطب الناس، ثم قال هذا القول. ينبغي أن تتنبهوا لقول هذا، والذي ما يفهم اسألني. دعا بهذا الدعاء، قال اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. أعد لكم العبارة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وقد قال رسول عليكم سنة الخلفاء الراشدين، قال اللهم إن كنا نتوسل برسول الله. إذن ما هو التوسل برسول الله؟ ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دعا، توسلوا به لأنه كان حيا فدعا لهم، فلما دعا نزلت الأمطار. ثم يقول الآن والآن نتوسل بعم رسول الله. طيب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا ما قال نتوسل برسول الله؟ السؤال هنا، لماذا ما قال نتوسل برسول الله؟ تبغى تجاوب ما تخلينا أكمل؟ الأخ يجيب لكن أنا سأسمع إجابته بعد ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا القول ولم يقل نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام وإن كان حيا في قبره لكن حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، وكان الصحابة يحدث لهم ما يحدث، فما يأتون إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يحل لهم المشكلة لهم فيها، ما كانوا يعملون ذلك. إذن قال عمر بن الخطاب هذا القول، كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له قم فادعوا الله، فقام فدعا الله فاستجاب الله دعاءه. إذن التوسل معناه طلب الدعاء من الحي، ما هو طلب من الميت، الميت خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا ذلك، ولو كان ذلك مخالفة كما قال بعض الناس يعني كيف عمر بن الخطاب وعمر وأبو بكر إلى آخره، لو كان ذلك فيه مخالفة لقال الصحابة جميعا وكلهم كانوا متوفرون في ذاك الوقت، لقالوا لعمر لماذا يعني تترك الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب من عمه العباس أن يدعو. فهمنا هذا الكلام؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا موجودين، فلو كان كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف السنة، يخالف ما ينبغي أن يعمل، لاعترضوا عليه، ولكن لم يعترضوا عليه لأنهم يعرفون أن التوسل هو هذا المعنى، بمعنى أنك تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. وكذلك الآن لو أن فيه رجلا صالحا معروف وعندك مشكلة وتريد تتوسل به إلى الله عز وجل، ما هو تأتي إليه تتمسح فيه وتطلب منه كذا، لا، تأتي تطلب منه تقول له ولدي يعني شارد رايح مع هؤلاء، أرجو منك أن تطلب الله عز وجل لأن يهديه، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا هو التوسل بالصالحين أي بدعائهم، هو موجود حي، تطلب منه أن يدعو الله عز وجل لولدك وأنت تؤمن على دعائه. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الخلفاء الراشدين الذين سنتهم سنة، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تعرف النواجذ؟ يعني عضوا عليها بالقوة لا تروح منكم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبضه الله عز وجل إلا بعد أن أكمل له هذا الدين، قال الله في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الدين كامل ولم يبقى شيء حتى يكملوا لنا أصحاب الطرق، أصحاب الخرافات، أصحاب البدع، كل شيء كامل موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا أن نتبع. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في عرفة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدين كامل وما علينا إلا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لما كان يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم يقول هل بلغت؟ فيقول نعم، يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين، والصحابة والتابعون العلماء الذين جاءوا بعدهم حفظوا لنا كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور ديننا، لم يتركوا شيئا إلا حفظوه وهو موجود في هذه الكتب بين أيدينا، ما علينا إلا أن نعود إليها ونتفقه فيها. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ينبغي التفقه في الدين. ما يكفي بعض الشباب المساكين يجمعون هذه الأحاديث وما يدرون صحتها من ضعفها، ثم يطلع يعني على هذه القنوات ويتكلم بهذا الكلام ويضل الناس على ظن منه أنه صاحب علم وأنه عنده علم. ينبغي المسلم أن يكون فقيها في دينه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم.